النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. هلموا هلموا حماة المكارم خفافا ثقالا وردوا المظالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الثلاثاء 9 جمادى الأولى لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هجوم لجنود الخلافة على ثكنة للجيش النيجيري المرتد في برنو، تصفية مختار في الفلوجة وهلاك وإصابة عدد من المرتدين في أماكن أخرى من ولاية العراق. البداية من ولاية غرب إفريقية: هجوم لجنود الخلافة على ثكنة للجيش النيجيري المرتد في برنو. بعد التوكل على الله تعالى، هاجم جنود الخلافة ثكنة للجيش النيجيري المرتد في بلدة ماميري في منطقة برنو أمس، واشتبكوا مع المرتدين بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى لهلاك عدد منهم وإصابة آخرين وإحراق ثكنة وآلية رباعية الدفع واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة، ولله الحمد والمنة. ننتقل إلى ولاية العراق: تصفية مختار في الفلوجة وهلاك وإصابة عدد من المرتدين في أماكن أخرى من ولاية العراق. من الفلوجة: بتوفيق من الله وحده، تمكن جنود الخلافة من أسر وتصفية المرتد فيصل رشيد الجميلي مختار قرية المسالمة في منطقة النعيمية جنوب الفلوجة وإحراق آليته أمس، ولله الحمد على توفيقه. وفي كركوك: بمعية الله وفضله، استهدف جنود الخلافة بالأسلحة الخفيفة عناصر من الحشد العشائري المرتد في حي التنك بمنطقة الدبس أمس، ما أدى لهلاك عنصر، وفجروا 4 منازل لعناصر من الحشد والشرطة المرتدين في قرية الظاهرية غرب الرياض أول أمس، ولله الحمد. وإلى صلاح الدين: بتأييد من الله تعالى، تم أول أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية للحشد العشائري المرتد شمال منطقة العلم، ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد على تأييده. وفي نينوى: بمعية الله وفضله، فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على قوة راجلة من الجيش الرافضي أول أمس بعد استدراجهم إليها، وذلك بالقرب من قرية الشيخ يونس جنوب غرب الموصل، ما أدى لمقتل أحد خبراء تفكيك المتفجرات، ولله الحمد. وإلى ولاية الشام: من الخير، بفضل الله ومنه، تم أول أمس ذبح أحد عناصر البكك المرتدين بعد أسره في قرية ذيبان، ولله الحمد على توفيقه. وفي الرقة: بتوفيق الله ومنه، تم أمس حرق آلية المرتد المدعو أمير الخابور مسؤول الكومينات المخاتير في قرية جديد خابور بمنطقة الكرامة، ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية اليمن: من البيضاء، بمعية الله وفضله، تم أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع لتنظيم القاعدة بالقرب من منطقة ذي كالب الأسفل في قيفة، ما أدى لإعطابها وإصابة عنصر، نسأل الله أن يعجل بهلاكه. وإلى ولاية سيناء: بتوفيق من الله وحده، تم أمس تفجير عبوة ناسفة على صهريج ماء لجيش الردة المصري بالقرب من معسكر الأحراش برفح، ما أدى لإعطابه وإصابة سائقه، وقنص جنود الخلافة أحد عناصر الجيش المصري المرتد في حاجز أبو شنار في رفح، ما أدى لهلاكه، ولله الحمد على توفيقه. وأخيرا إلى ولاية خراسان: بتوفيق الله وفضله، تم أمس استهداف آلية لأحد عناصر المخابرات الأفغانية المرتدة بعبوة لاصقة، وذلك بالقرب من مبنى الرئاسة وسط مدينة كابل، ما أدى لتدميرها وهلاك المرتد، ولله الفضل والمنة. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هجوم لجنود الخلافة على ثكنة للجيش النيجيري المرتد في برنو، تصفية مختار في الفلوجة وهلاك وإصابة عدد من المرتدين في أماكن أخرى من ولاية العراق. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشينا إليهم بحد السنان، فعن غمرة الحرب لسنا نحيد. فعن غمرات الحرب لسنا نحيل. هلموا حمة المكارم خفافا ثقالا ورد المظالم، هو الكفر يرغو ويزبد جاثم، فأين الأباة وأين الأسود، فأين الأباة وأين الأسود.